المشوار امتى الزمن ينبار ويكشف الاسرار ويبلنا الابرار من الاشرار. يا ويلنا سواد ليلنا لما الوطن يصبح فريسة للفساد والعطن. ما تصدقوش دي مهما غنى ورطن وما تحبسوش النور ورا الأسوار. يا ويلنا سواد ليلنا لما الوطن يصبح فريسة للفساد والعطن. ما تصدقوش دي مهما غنى ورطن وما تحبسوش النور ورا الأسوار. الزمن ينضار ويكشف الأسرار ويبلنا الأبرار من الأشرار. للكذب له رجلين ولا للفساد ايدين ولا احنا معروضين في المزاد. بس ان سكتنا عن الفساد زاد وساد وان قلنا لا يطلع ليلنا نهار. للكذب له رجلين ولا للفساد ايدين ولا احنا معروضين في المزاد. بس نسكتنا عن الفساد زاد وساد ونقولنا لا يطلع ليلنا نار. امتى الزمن ينضار ويكشف الاسرار ويبلنا الابرار من الاشرار. يا توهت المشوار امتى الزمن ينضار ويكشف الاسرار ويبلل الأبرار من الأشرار.